أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فكنا قد وقفنا في المرة الماضية عند أقسام المنسوخ باعتبار البدل، باعتبار البدل وعدمه. نعم؟ أذكر فأقول أن أقسام هذا التصور الأول يا أخوانا، أذكر بتصور كده، هي التي خططوه معايا بالقلم كده حول أقسام النسخ قبل أن نشرح تصور عام. بنقول أن النسخ ينقسم إلى قسمين، هنقسم النسخ إلى قسمين باعتبار المنسوخ وباعتبار الناسخ. أقسام النسخ باعتبار المنسوخ وباعتبار الناسخ. باعتبار المنسوخ ينقسم إلى قسمين، يبقى الناس هنقسموا إلى كم قسم؟ باعتبار ايه باعتبار الناسخ وباعتبار المنسوخ وباعتبار المنسوخ وباعتبار الناسخ. المنسوخ بينقسم الى قسمين ايضا، نسخ تلاوه دون الحكم والعكس. طبعا مفهومين، نسخ تلاوة دون الحكم والعكس. القسم الثاني نسخ إلى بدل وإلى غير بدل. أظن مفيش نقص سبورة. ده باعتبار المنسوخ. باعتبار الناسخ أربع أسهم، تأخذ أربع أسهم: قرآن ينسخ قرآن، قرآن ينسخ سنة، سنة تنسخ قرآن، سنة تنسخ سنة. قرآن ينسخ قرآن، طبعا سنتكلم على الجواز وعدمه. قرآن ينسخ سنة، سنة تنسخ قرآن، سنة تنسخ سنة. ده تصور عام لأقسام النسخ. أظن إحنا تكلمنا على نسخ التلاوة. نعم، قلنا أنه إما أن يكون نسخ الحكم دون التلاوة مثل ماذا؟ نسخ الحكم من التلاوة مثل ماذا؟ نسخة الحكم والتلاوة، والتلاوة موجودة. طيب نسخ التلاوة وبقاء الحكم والشيخ وإيه؟ والشيخة. طيب نسخ التلاوة والحكم مشبعات، نسخة التلاوة ونسخة إيه؟ الحكم. ثم وقفنا أظن الآن عند النسخ باعتبار البدل وعدمه، إلى بدل ولا المراد بهذا الكلام معناه أن يدل المنسوب بالقسم التقسيم بيسهل المسألة، وتثبيت العقبة بتسهل الايه؟ بتسهل المسألة. لو أنا صخرة كبيرة أردت أن أحركها من مكان إلى مكان، لو قسمت لأربع أجزاء كل جزء سيكون سهل. فإحنا بنقسم، ما هي العملية التقسيمية فقط، قد تقرأ في كتاب آخر في الأصول تجد تقسيم آخر ولكن نفس المعلومات. فبنقول إن بنقسم المنسوب إلى أقسام، القسم الأول نسخ تلاوة، والقسم الثاني نسخ بدل أو بغير بدل. قلنا نسخ تلاوة يا محمد، يا مقدم مش كده؟ نسخ التلاوة إما أن يكون نسخ تلاوة وبقاء الحكم، وإما أن يكون نسخ حكم وبقاء تلاوة، وإما أن يكون نسخ الحكم والتلاوة. انتهينا من هذه الجزئية. نتحدث الآن عن النسخ باعتبار البدل وعدمه. هل كل حكم نسخ لا بد أن يكون استيقظ؟ هل كل حكم نسخ لا بد أن يكون له بدل يا شيخ عماد؟ هذه مسألة في أصول الفقه، يقولون النسخ باعتبار البدل وعدمه. هل يشترط إذا نسخ الحكم أن يأتي مكانه حكم آخر؟ أم قد ينسخ حكم ولا يأتي حكم آخر مكان؟ للمسألة التي نتحدث عنها الآن. فنقول ينقسم النسخ بالنظر إلى بدل إلى قسمين. القسم الأول نسخ إلى بدل، القسم الثاني نسخ إلى غير بدل. والمراد بالنسخ إلى بدل معناه أن يأتي حكم آخر مكان الحكم المنسوخ، مكان الحكم المنسوخ. أستاذنا إبراهيم، عندما نسخ التوجه إلى بيت المقدس، هل نسخ النسخة الصلاة تماما ولغية؟ فلا ولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فبدل ما كن أولي وجهي قبل المسجد الأقصى عندما أصلي، أصلي وجهي لأين؟ إلى الكعبة. فهذا ببدل، هذا معنى نسخ بإيه؟ ببدل. واعلم أن النسخ ببدل يقع على وجوه ثلاثة، تقسيمات كثيرة مش كده؟ النسخ ببدل على تقسيمات ثلاثة. إما الأول أن ينسخ بمثله، يعني خفيف ينسخ بخفيف، أو غليظ ينسخ بغليظ، يعني كل حكم خفيف ينسخ ويأتي مكانه حكم خفيف. هل هناك فرق بين من ناحية الخفة والتعب، من ناحية المشقة، بين أن أتجه إلى بيت المقدس وأن أتجه إلى الكعبة؟ في فرق في التعب؟ لا، مفيش فرق من خفيف إلى إلى خفيف. يبقى هناك النسخ البدل إما أن يكون على ثلاثة أقسام. الأول أن ينسخ بمثله في التخفيف والغلظة. الثاني ومثاله، نذكر مثال سريعا، استقبال بيت المقدس بالكعبة. فكان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس كما في البخاري 16 شهرا، ثم نسخ ذلك فقال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا نسخ ببدل ولكنه من خفيف إلى خفيف، يعني ليس من خفيف إلى ثقيل ولا من ثقيل إلى خفيف، إنما هو متساوي، أليس كذلك؟ بلى. الوجه الثاني من ماذا أبويا؟ من ماذا أبويا؟ من مخفف إلى مخفف. من ماذا يعني؟ من مخفف إلى مخفف؟ من مخفف إلى مخفف؟ أنا أتحدث عن ماذا الآن؟ اعتصام النسخ من يكون إما النسخ لمثله إما من مخفف إلى مخفف. أنا أتحدث عن النسخ ببدل. ببدل، ما شاء الله. أبو عمر من المال من علماء اسم أبو عمر، لأن يتلقى من كده أبو عمر ابن عبد البر، ابن عبد البر رحمة الله عليه. الوجه الثاني من المعصرين من المعصرين شيخ أبو بكر، أبو بكر الإنساني نسخ الأثقل بالأخف، أن يكون هناك حكم أثقل ينسف بحكم إيه؟ بحكم أخف. مثال ذلك نسخ العدة حولا، العدة كانت كام؟ متاع إلى الحول غير الإخراج، كانت عدة كام؟ عام كامل، فنسخ بأربعة أشهر وعشرة، فلا شك أن الفترة أربعة أشهر وعشرة أسهل من الإيه؟ من العام، فنسخ من أشد إلى إيه؟ إلى أخف. الوجه الثالث نسخ من الأخف إلى الأثقل، أن يكون هناك حكم خفيف فينسخ ويأتي مكانه حكم أثقل منه. مثال ذلك نسخ التخيير في الصوم في رمضان، قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اللي ما يقدرش يصوم وهو صحيح مقيم عليه فدية ايه؟ يطعم. نسخت هذه الآية بقوله تعالى: وعلى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ولا شك أن التخيير أخف من الإلزام، أليس كذلك؟ الأمثلة كثيرة. آية امتحان الخمر ماذا؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. نسخت مثلا إن الخمر الميسر والنصاب. بس ولكن الخمر في حقيقتها مضرة. أيوة الأمثلة كثيرة، يعني الأمثلة إيه؟ الأمثلة كثيرة. النسخ إلى بدل. القسم الثاني النسخ إلى غير إيه؟ بدل. ومعنى النسخ إلى غير بدل أن يزول الحكم السابق ولا يخلف حكم آخر. مثال ماذا؟ زواج المتعة. زواج المتعة نسخ في خيبر، سبحان الله، وراءه راوي حديث نسخ لنكاح المتعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقاتل الله الشيعة، قاتل الله الشيعة. سبحان الله، هذه الفرقة محرومة من كل خير، محرومة من كل ايه؟ من كل خير. القسم الأول لا خلاف في جوازه. القسم الثاني اختلف في أهل العلم على قولين. الجمهور ذهب الجمهور إلى جواز ذلك، إلى جواز النسخ إلى غير بدل، إلى غير بدل. وخالف في ذلك الشافعي والظاهرية، وانتصر العلامة القرآني الشنقيطي إلى هذا القول، وقال أنه لا يوجد نسخ في القرآن من غير بدل، واستدل بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. واستدل القائلون بالجواز بأدلة، منها وقوع النسخ فعلا إلى غير بدل، فقالوا من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان اللي يحب يكلم الرسول الناجيه بين فيما بينهم يصرح بكلام، كان لابد أن يتصدق، لابد أن إيه؟ أن يتصدق. فنسخت هذه الآية بقوله تعالى: فإذا تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، ليس بدل، هي هو كل الذي يناجي الرسول، الذي لا يناجي الرسول ألا يصلي؟ واستدلوا أيضا بأدلة أخرى، ولكن يعني إيه؟ هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الإيه؟ الجمهور. والمسألة فيها يعني إيه؟ كلام طويل، ولكن أنا أختصر حتى نستطيع أن ننتهي من مسألة النسخ اليوم. أقسام النسخ باعتبار الناسخ، باعتبار الناسخ، باعتبار الدليل الذي سينسخ. وما كنا بنتكلم عن اي شيء، كنا نتحدث عن اقسام المنسوب، وقلنا نسخ تلاوه ونسخ بدل او لا غير بدل. اقسام النسخ باعتبار الناسخ، القرطبي يقول رحمه الله في تفسيره: اعلم ان الناسخ على الحقيقه هو الله تعالى، ويسمى الخطاب الشرعي ناسخا من باب التجوز، من باب الايه؟ التجوز في اللغه. والا الناسخ من؟ هو الله عز وجل. اقسام الناسخ، الدليل الذي ينسخ ينقسم الى اقسام. القسم الاول نسخ القران بالقران، يجوز نسخ القران بالقران اجماعا. اجماع طبعا نقل هذا الاجماع ولي الدين العراقي والشنقيطي والسركشي وغير هؤلاء. الاجماع نقله ولي الدين العراقي والسركشي في البحر المحيط والشنقيطي في المذكرة. الأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك ما ننسخ من آيات أو ننسخها تأتي البخاري منها أو مسلم. الدليل الثاني الوقوع، يعني فعلا هناك آيات نسخت آيات، من ذلك عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة كاملة ثم أربعة أشهر وعشر قرآن نسخ قرآن. نسخ القرآن بالسنة وله صورتان، له صورتان: نسخ القرآن بالسنة المتواترة ونسخ القرآن بالسنة الأحاد. المتواتر، الحديث المتواتر نقل المصطلح ما رواه جمع عن جمع دحيل على خطوم عن كذب، وما ليس بالمتواتر فهو أحاد. ولكن حتى نشرح متواتر الأحاد نحتاج إلى وقت طويل نرجعه لدرس المصطلح. انما اقول نسبه المتواتر قليله جدا في الايه؟ في السنه، في السنه. اولا والمتواتر من ناحيه الثبوت كالقران متواتر، طبعا ليس بذات القران ولكن ثبوته كثبوت الايه؟ القران. اولا نسخ القران بالسنه المتواتره اختلف اهل العلم في ذلك على قولين: الجمهور على جواز نسخ القران بالسنه المتواترة. قال الشنقيطي: والتحقيق أن القرآن نسخ القرآن بالسنة المتواترة، نسخ القرآن بالسنة المتواترة. واستدلوا على ذلك أن القرآن من عند الله والسنة من عند الله، ولكن جاء النسخ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشنقيطي في أضواء البيان: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ الآخر، لأن الجميع من عند الله. كلام الشنقيطي. طبعا القول الثاني عدم الجواز، وهو مذهب جماعة من أهل العلم الشافعي. الأحاد جمهور أهل العلم على أن المتواتر ينسخ الإيه؟ ينسخ القرآن. نعم؟ الأحاد على كلام. إحنا لازلنا الآن في المتواتر. قلنا فيها قولان، القول الأول قول الجمهور، يقولون السنة المتواترة تنسخ القرآن. القول الثاني في المذهب في التقسيم الأول أن السنة المتواترة تنسخ القرآن، وهو قول الشافعي ورواه عن احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه. يبقى انتهينا بالصوره الاولى. نحن نتحدث الان، تحدثنا عن نسخ القران بالقران، اجماع نسخ القران بالسنه. قلنا السنه اما ان تكون متواتره او احاد، اما المتواتره فجمهور اهل العلم على انها تنسخ القران. خالف في ذلك الشافعي ورواه عن احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه. الصوره الثانيه للسنه السنة من سنة الآحاد. جمهور أهل العلم على عدم الجواز، أن السنة سنة الآحاد لا تنسخ القرآن. الجمهور طبعا نقل الجمهور نقل قول الجمهور، ممكن تبقى مسألة خطيرة وممكن ناس تقول أنت مبتدع أنت بتقول الكلام ده. لا، بيقول إن السنة الآحاد لا تنسخ القرآن، هذا قول الجمهور. من الذي نقل قول الجمهور؟ الزركشي في البحر المحيط المجلد الثالث 185، الشوكاني في إرشاد الفحول 323. الزركشي 3/485، الشوكاني إرشاد الفحول 3/323. ما لهم هؤلاء؟ نقلوا قول الجمهور على أن السنة الأحادية لا تنسخ القرآن. بل نقل غير واحد من العلماء أصول الإجماع على ذلك. بعض العلماء نقل إجماع علماء الأصول، منهم من نقل إجماع على ذلك، منهم ابن السمعاني وسليم الرازي وأبو إسحاق الشيرازي وغيرهم أيضا نقل ذلك. بل قال الشاطبي في الموافقات 364 انقل هذه العبارة عشان تحفظها، مع عبارة هما تحتاجها. كلام الشاطبي في الموافقات، أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن، ولا الخبر المتواتر، لأنه رفع المقطوع به بالمضمون. نعم. ولا الخبر يعني ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر. هقرأ تاني. أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا المتواتر، يعني ولا ينسخ المتواتر، الحديث المتواتر، لأنه رفع للمقطوع به. ما هو لازم؟ ما هو المقطوع به؟ لا، المقطوع به القرآن والسنة. الآن شيء مقطوع به هو السنة المتواترة بالمصنوف، بالمصنوف، لأنه رفع للمقطوع به بالمصنوف. كلام من؟ في أين؟ الأحد قرأ الشرطية رضي الله عنه. يا زهر. نسخ السنة بالقرآن. عن أي شيء نتحدث الآن يا محمد؟ ما نعرف بس نسخ. فصلت بالماء الماء بالماء. باعتبار احنا نتحدث عن الناس باعتبار انه ينقسم الى ايه؟ الى قسمين. لا، هو المفروض بينقسم لاربع اقسام. دلوقتي اللي اخذنا منهم قسم. اللي اخذنا ايه؟ القرآن بالقرآن. القرآن والقرآن بالسنة. أحسنت. هناخد الآن نسخ السنة بالقرآن. نعم؟ إيهاب. الشيخ إيهاب أبو محمد أبو الشيخ إيهاب. استدعيله بقى شيخ. معاك أولاد؟ لسه إن شاء الله. لسه نزوج شيخ غير؟ نسأل الله عز وجل أن يزوجها. نعم؟ ثلاثة تزوج تاني. عايز أعدل. نسخ السنة بالقرآن. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: نسخ السنة بالقرآن جائز عند الجمهور، أن السنة تنسخ الآن بالقرآن. وبه قال بعض من منع نسخ القرآن بالسنة. يعني شوكان يرى ينقل عن الجمهور، ينقل عن الجمهور أن نسخ السنة بالقرآن جائز. وممن قال بالجواز أبو إسحاق الشيرازي في اللمع وقال هو الصحيح وسليم الرازي وامام الحرمين غيره. وقال الشوكاني ولا وجه للمنع قط، ولم ياتي في ذلك، يعني يقول ان الذي خالف لم ياتي على في ذلك بدليل او ما شابه ذلك. في اضواء البيان قال الشنقيطي يظهر لي والله تعالى اعلم ان الكتاب والسنه كلاهما ينسخ الاخر لان الكل واحد منين؟ من عند الله. طبعا عايزين مثال لنسخ القران بالسنه. لنسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن. السنة نسخة بالقرآن. تذكر مثال يا شيخ؟ كان الصحابة يصلون إلى بيت، وهذا كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا ينتجونه، حتى أن في البخاري يقول في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يوجه الى الكعبه، فانزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فهنا السنه القران نسخ السنه. لا مش اجماع، جمهور، قول الجمهور، قول الجمهور. السورة الرابعة نسخ السنة بالسنة. ضع القلم كده رقم عشان ما اقولكش اربع احسن تتخبط. لا مش بنقول في سنة متواترة وفي سنة احد، هنقسمهم نسخ الاحاد للاحاد، ونسخ الاحاد للمتواتر، ونسخ المتواتر للمتواتر، ونسخ المتواتر للايه؟ الاحاد. وكم قسم؟ اربع قسم. اقولهم تاني: نسخ الاحاد للاحاد، ان ينسخ حديث احاد حديث ايه؟ احاد، او ان ينسخ حديث احاد متواتر، او ان ينسخ متواتر متواتر، أو أن ينسى متواتر أحد. تفضل. عندي سؤال دلوقتي، إحنا لو عندنا حديث لو أحد يبقى حتمي إن إحنا نعمل به. نعمل. بمعنى إن إحنا لا نفسخ به يبقى إحنا بنعطله. هذه من أعظم المسائل التي عليها نزاع في الكتب الأصولية. ولما لاحظت إن من لدى كلام الشنقيطي بكلام الشنقيطي في الموافقات وكلام كثير من أهل العلم، هم يقولون نزاع. أنا فاهم ما تدند الإمام. الإمام أحمد سئل عن هل تنسخ السنة؟ قال: تفسر السنة ولا تنسخ. وكلام المعاصرين الشيخ المسلمين على هذا. أما الثلاثة الأولى نسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالمتواتر، ونسخ المتواتر بالمتواتر، فلا خلاف في جواز ذلك. فلا خلاف في جواز إيه؟ ذلك. إنما وقع الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد. إنما وقع الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد. كيف اعرف الناس من المنسوخ؟ سالت مساله جايه مساله. السؤال الثاني معلش، ازاي برضه يعني هنفهم الكنيسه؟ هل فعلا؟ نعم. جرس الله ده رب بيت جرس الكنيسه ده ما ينفعش كده يا اخوانا. طيب خلاص فدينا النصيحه، ننصحه انه خطا. لا حول ولا قوه الا بالله، اسيدي امر مفروغ منه يعني. معلش يا في علاقه ما بين النسخ قسم المنسوخ بقى في نسخ الى غير مدلول. ايوه. في ما بينه وما بين الناسخ اللي هو في النسخ السنه بالقران المتواتر. لا مش علاقه. ما فيش علاقه. لا لا هما دول الاثنين اللي مش شافعيه عدم الجواز. الشافعي عدم الجواز معلش عشان نكمل بس. هل الاجماع ينسخ؟ مسألة جديدة. المسألة السادسة الاجماع والنسخ. الاجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا. نعم؟ المتواتر في الاحاد اما الصورة الرابعة لسه السنة المتواترة بالاحاد الجمهور على عدم الاجماع. الصورة الرابعة اللي هو نسخ السنة المتواترة بالاحاد الجمهور على عدم الجواز نقل هذا الزركشي و الشوكاني في ارشاد الفضل. المسألة الثالثة الاجماع والنسخ. الاجماع ايه؟ والنسخ. حاصل هذه المسألة ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ. الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ. لان الاجماع قبل ما انبه تنبيه خفيف الذي ينسخ الكتاب والسنه. الكتاب والسنه انتبه معنا الوحي لابد من وحي من كتاب او سنه. والاجماع لا يكون الا بعد وفاه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود ما احتجنا الى اجماع. كلام الرسول فصل اما ان يكون وحي من السماء من عند الله او كلام وحي من الله عز وجل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. اذن النسخ لابد من وحي والاجماع حدث بعد ما وفاه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اذن الاجماع لا ينسخ لانه لا يوجد وحي ينسخ هذا الاجماع الذي انعقد. لا ينسخ ولا ينسخ. واضح يا اخوانا؟ الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ. لان الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبره بفعلي وتقريري في حياتي. فاذا كان الاجماع لم ينعقد الا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فلن ينسخ. نحن نتحدث الان على نسخ الاجماع. اذا كان الاجماع حدث بعد وفاه والنسخ لابد ان يكون وحيا فما انقطع الوحي بوفاه من؟ اذا الاجماع لا ينسخ وكذلك لا ينسخ. وكذلك لا ايه؟ لا ينسخ. قال الشوكاني ولا يمكن ان يكون الناسخ للاجماع اجماع اخر. يعني اجماع لا ينسخ ولا ايه؟ ولا ينسخ. هل القياس ينسخ المساله الجديده؟ القياس والنسخ المساله السابعه. ذهب الجمهور الى ان القياس لا يكون ناسخا. لا يكون ايه؟ ناسخا. انا اختصر يعني المساله دي سريعا. المساله الثامنه شروط النسخ. مساله مهمه شروط النسخ. اول شرط يا ابو عمر ان يكون المنسوخ الحكم المنسوخ شرعيا. لان الامور العقليه التي مستندها الى البراءه الاصليه لم تنسخ وانما ارتفعت بايجاب العباده. اضرب مثال معاشره الاهل معاشره الزوجه في نهار رمضان قبل فرض الصيام كانت مباحه او غير مباحه؟ كانت مباحه في غير رمضان قبل فرض الصيام كانت ايه؟ مباحه. فلما فرض الصيام هل صارت مباحه في نهار رمضان؟ صارت محرمه. هل هذا نسخا؟ هذا ليس بنسخ. دي مش نسخ ولكنها ارتفع هذا الحكم بايجاب الحكم الجديد. بايجاب الحكم الايه؟ الجديد. فحاصل هذا العنصر. شروط النسخ ان يكون المنسوخ شرعيا. ان يكون المنسوخ ايه؟ حكم شرعي. ان يكون الناسخ فصلا عن المنسوخ متاخرا عنه. حد يجيب مثال للناس اللي يشبه ان يكون ناسخ وليس بالمنسوخ؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. لماذا قلنا ان هذا ليس بالناس؟ لانه ليس بينهم ايه؟ في ايوه ليس بينهم تراخي او فصل. يبقى من شروط الشرط الثاني ان يكون الناس منفصلا عن الايه؟ عن المنسوخ. ان يكون الناس بخطاب شرعي. ان يكون الناس بخطاب ايه؟ شرعي. يعني لا يكون بالاجماع ولا بالقياس. الامر الشرط الرابع وما نختصر الاربعه فقط ان يكون المنسوخ مما يجوز نسخه، لان هناك امور لا يجوز نسخها مثل التوحيد ومكارم الاخلاق والقواعد الكليه. يعني لا يمكن ان تاتي ايه تنسخ العزه او تنسخ ان الله واحد، لا يمكن. يبقى لابد ان يكون المنسوخ مما يجوز ايه نسخه، فلا نسخ في التوحيد ولا في الفضائل. فلا نسخ في التوحيد ولا في مكارم الاخلاق وما شابه ذلك. طرق معرفه النسخ، كيف نعرف النسخ؟ كيف نعرف النسخ؟ هناك ثلاث طرق. الاولى اقتضاء اللفظ لذلك. الطريقة الأولى اقتضاء اللفظ لذلك، والمعنى أن يكون في اللفظ ما يدل على ذلك. يعني يكون في الآية والحديث ما يدل أن هنا نسخ. هنا إيه؟ هنا نسخ. أن يكون في اللفظ ما يدل على ذلك. كما في آيات الصرخ عند حديث عند الكلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثانية لمعرفة الناسخ من المنسوخ أن يعرف الناسخ من المنسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول، مثال ذلك: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. من الذي نهى؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم صريح. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم. يبقى الطريقه الاولى ان يكون اللفظ فيه ما يدل على ذلك. الطريقه الثانيه ان يعرف الناس من المنسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم. الطريقه الثالثه ان يعرف الناس من المنسوخ بنقل احد الصحابه. بنقل بعض الصحابة كقول جابر بن عبد الله: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست إيه؟ النار. ترك الوضوء مما مست النار. بس هناك طرق أخرى لكن من إيه؟ أنا أختصر. المسألة العاشرة وقت النسخ. محمد يقول: وقت النسخ يكون متى؟ تفضل. يعني متى يكون النسخ؟ لما بيكون في، لا انا بتكلم عن وقت الزمن. في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. لماذا؟ لان عند انتهاء عند موت، لان النسخ لا يكون الا واحد. يعني مسألة فيها كلام طويل، ولكن وقت النسخ النسخ انما يكون في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز النسخ بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقع النسخ. المساله الاخيره، وانا قصدت ثلاث مسائل، ولكن المساله الاخيره النسخ عند السلف. النسخ عند الايه؟ السلف. السلف يطلقون على النسل رفع الحكم المتقدم. السلف خطاب شرعي بخطاب شرع اخر مؤخر عنه يسمون هذا نسل كما يسميه علماء الاصول وكما نسميه الان. ولكن انظر الى هذا الخبر الذي اخرجه ابو داود في سننه عن ابن عباس قال في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. قال ابن عباس: فنسخ من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. فهل هذا نسل؟ هذا تخصيص. ولكن ابن عباس سمى التخصيص نسل ولا مشاحنه في الاصطلاح. يعني ما ينفعش ابن عباس مش فاهم، لا، هذا ابن عباس سمى التخصيص هو خصص القواعد من النساء، الله عز وجل خصصهم، فابن عباس سمى هذا سمى هذا نسل. فالحاصل ان السلف يطلقون على التخصيص احيانا نسل، وكذلك يطلقون على الاستثناء فقوله تعالى، قال ابن عباس في قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. قال ابن عباس: هو منسوخ بقوله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. وهذا ليس نسخ الاصطلاح، انما يسمى استثناء. فالسلف كانوا يسمون الاستثناء نسخا، وكانوا يسمون التخصيص نسخا. وبهذا القدر كفايه، ونامس الجزء الاخير. طبعا كنت قلت لكم الحكمه من النسخ، والنسخ قبل قليل في شريعتنا، ولكن نكتفي بهذا القدر في هذا